في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، الحب والرجاء والخوف. وهذه الأركان الثلاثة جمعها الله عز وجل في آية واحدة من القرآن، وهي في سورة الإسراء، قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع الله عز وجل هنا الأركان الثلاثة، ففي قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، وهذا فيه المحبة، وقوله يرجون رحمته هذا الركن الثاني وهو الرجاء، وقوله ويخافون عذابه هذا الركن الثالث وهو الخوف. فبهذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف تكون العبادة، بهذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف تكون العبادة. وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في هذه السورة المباركة العظيمة سورة الفاتحة، وهي تجتمع بإذن الله لمن يوفقه الله جل وعلا لحسن التدبر لهذه الآية الكريمة أو لهذه السورة الكريمة حين تلاوتها. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين متدبرا، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه، لأن الثناء إذا كان بدون حب يسمى مدح، وإذا كان عن حب للمثنى عليه يسمى حمد. فحمدك لله تبارك وتعالى هو ثناؤك على الله الناشئ عن حبك له سبحانه، الناشئ عن حبك له سبحانه وتعالى. وجل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يحمد على أنه الرحمن الرحيم، على أنه المنان المحسن الكريم، على أنه تبارك وتعالى الطيب الجواد العظيم العلي، يحمد على أسمائه جل وعلا وصفاته العظيمة، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيحمد تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته، ويحمد جل وعلا على نعمه ومننه وعطاياه. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين أثمر ذلك المحبة في القلب وتحريك المحبة في القلب. فإذا قرأت الرحمن الرحيم، إذا قرأت الرحمن الرحيم في قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، فإذا قرأت الرحمن الرحيم ما الذي يتحرك في قلبك وأنت تتأمل في هذين الاسمين العظيمين الدالين على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا أرحم الراحمين؟ فإذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، مثل ما مر معنا قريبا قول الله تعالى: يرجون ويرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، رجاء رحمة الله. ثم إذا قرأت مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب، كما قال الله في آية أخرى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس مهما أحبت ورغبت لنفس مهما كان قدرها عندها ومكانتها شيئا، ولا مقدار ذرة، ولا مقدار ذرة. لا الأب يملك لابنه، ولا الأم تملك لأبنائها، ولا القريب يملك لقريبه، ولا الحبيب يملك لحبيبه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أي شيء، ولا مقدار ذرة، والأمر يومئذ لله جل وعلا. هذا يوم الدين. قال الله عز وجل منبها على عظم ذلك اليوم: وما أدراك ما يوم الدين. يوم عظيم، يوم عصيب، يوم مهيل، يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين، ويحاسب الجميع على ما قدموا في هذه الحياة. فإذا قرأت مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله والعقاب، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الديان، أي المحاسب المجازي، كما جاء في الحديث أن الله يقول: أنا الملك، أنا الديان. فإذا قرأ المسلم مالك يوم الدين، ما الذي يتحرك في قلبه وهو يتفكر في ذلك اليوم وهوله وعظمته والحساب والجزاء والقيام بين يدي الله؟ ما الذي يتحرك؟ مالك يوم الدين، الخوف. ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف، وبهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، بهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد. فلم تذكر العبادة التي هي المقصود إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها، إلا بعد أن أرسيت أركانها. فقول إياك نعبد أي إياك يا الله نخص بالعبادة بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. بهذا تكون عبادة الله، بهذا تكون عبادة الله، بالحب والرجاء والخوف. فهذه أركان قلبية للتعبد لا بد من قيامها في قلب المسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وكل طاعة، في كل عبادة يعبد الله بها جل وعلا لا بد أن تكون قائمة على الحب لله عز وجل، والرجاء لثوابه، والخوف لعقابه. وعرفنا أن هذه الأركان الثلاثة تسمى أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، بمعنى أنه يجب أن تكون قائمة في قلب المسلم المتعبد المتقرب لله تبارك وتعالى. ثم بين رحمه الله ما يتعلق بالركن الأول من هذه الأركان المستفاد من الآية الأولى، فقال: الآية الأولى فيها المحبة، الآية الأولى فيها المحبة. قال: إن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه. إن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه. والنعم التي بالعباد وعند العباد كلها من الله، كما قال ربنا جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله، فهو ولي النعمة ومسديها، وهو المتفضل، وهو المنعم، والفضل فضله، والمن منه، والعطاء عطاؤه جل وعلا. نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة المسكن، وأعظم من ذلك كله نعمة الإيمان والهداية لهذا الدين والتوفيق لطاعة رب العالمين. هذه كلها نعم الله، وكل نعمة بالعبد فهي من الله، فالله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المحسن وهو الرزاق وهو المنان وهو الجواد وهو الكريم وهو المعطي جل وعلا. فالنعم والعطايا والمنن كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم العديدة الكثيرة تستوجب محبة المنعم سبحانه وتعالى، تستوجب محبة المنعم جل وعلا، وأن يقوم في قلب العبد حب عظيم للمنعم جل وعلا. وكلما عظمت النعم عظمت المحبة، ونعم الله على عبده لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه سبحانه وتعالى على عبده لا حد لها ولا عد، ولا يمكن للعبد أن يحصي نعم الله عليه. بدنك هذا الذي تتحرك به وتتنقل وتنام وتأكل وتشرب، كم لله عز وجل لك في هذا البدن من نعمة، نعم لا حد لها. الصحة التي يمتع الله سبحانه وتعالى بها عبده وينعم سبحانه وتعالى بها على عبده، في سمعه، في بصره، في حواسه، في قواه، هذه نعم لا تعد. كما قال بعض السلف قديما: كم لله من نعمة على عبده في عرق ساكن. في جسم العبد عروق كثيرة جدا، إذا تألم في العبد عرق من هذه العروق تعب البدن بكامله، وعانى الإنسان معاناة شديدة. فكون هذه العروق الكثيرة ساكنة في البدن ليست مؤلمة، هذا بحد ذاته من أعظم النعم. كم لله على عبده من نعمة في عرق ساكن. ولهذا يقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر الإنسان في نعم الله العظيمة العديدة على عبده، في صحته، في ماله، في تجارته، في ولده، في مسكنه، فهذه النعم تستوجب محبة المنعم وامتلاء القلب حبا له سبحانه وتعالى على نعمه وعطاياه جل وعلا، وعلى أيضا أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. قال: والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع، أي بحسب حال الناس، بحسب حال الناس تنقسم على أربعة أنواع، أي بحسب حال الناس. النوع الأول: محبة شركية، محبة شركية. قال: وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. هذا النوع من المحبة يسمى محبة شركية، لأن المحبة التي تقوم بالقلب وتقتضي الذل والخضوع والانكسار والعبودية للمحبوب، هذه خاصة بالله العظيم،

الهدي فليست خاصة بالفقير، بل يأكل منها صاحبها ويهدي لإخوانه وأصدقائه ولو كانوا موسرين، وأيضا يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين. أما دم الجبران فهو خاص بالفقراء. نعم. ما هي نصيحتكم لمن ابتلي وفتن بمشاهدة كرة القدم؟ مشاهدة كرة القدم تشغل الإنسان عن الخير، وخاصة من يتعلق قلبه بكرة القدم ويحب مشاهدتها، توافق أحيانا في بعض المرات الصلاة المكتوبة، توافق الصلاة المكتوبة، فيكون مع حماسته ومحبته لمشاهدة كرة القدم ينادى للصلاة المكتوبة فلا يجيب، ينادى للصلاة المكتوبة فلا يجيب، وهذا نوع من المرض يصاب به القلب والعياذ بالله. فالصلاة المكتوبة هي أفضل شيء يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا بعد توحيده لله، وأعظم الأعمال. فكيف أضيع هذه الصلاة في سبيل هذه المشاهدات ورؤيتي لأشخاص يركضون وراء هذه الكرة، وأترك الصلاة التي خلقني الله لأجلها وأوجدني لتحقيقها من أجل أن أشاهد تلك المشاهدات؟ فمشاهدة هذه الكرة فيها شيء من الإضاعة للوقت وتفويت الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحفظ الإنسان وقته بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا؟ اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك، اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك وأحب الصفات إليك وأحب الأعمال إليك وأحب الأماكن إليك وأحب الأنبياء إليك. هذا الدعاء غير جائز، هذا الدعاء غير جائز، وداخل في باب الاعتداء في الدعاء. قد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فمثل هذا الدعاء من الاعتداء في الدعاء الذي لا يحبه الله. وقد أشرت غير مرة إلى أن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إضافة إلى كونه جمع فيه المقاصد العالية والمطالب الجليلة فهو دعاء معصوم لا خطأ فيه. كل أدعيته عليه الصلاة والسلام معصومة ليس فيها خطأ. أما الأدعية التي يتكلفها الناس وينشئونها ويخترعونها فقد لا تسلم من الخطأ والمخالفة، وإذا سلمت من الخطأ والمخالفة فإنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأكمل وأوفى بنيل كل خير في الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة اشتملت على عدة مخالفات وعدة توسلات لا دليل عليها. فمن أين له الدليل على جواز التوسل إلى الله بأحب الأماكن إلى الله؟ ومن أين له الدليل على جواز التوسل إلى الله بأحب الأنبياء إلى الله؟ أين الدليل على ذلك؟ فهذه من التوسلات التي وصف أهل العلم بأنها توسلات بدعية، أي لا دليل على مشروعيتها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن حديث: ولا يزال العبد يتقرب إلي من نوافل، حتى إلى نهاية الحديث. يقول: هل في هذا دليل على أن الولي أعظم درجة من النبي؟ هذا كلام شنيع ولا يقوله مسلم. وأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله صفة خلق الله سبحانه وتعالى. هذا كلام شنيع لا ينبغي أن يقوله مسلم. فأنبياء الله سبحانه وتعالى هم صفة خلق الله وخيار عباد الله، وهم صفة أولياء الله، وأنبياء الله أولياء لله عز وجل، اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم، وهم خير أولياء الله، لأن خير أولياء الله أنبياء الله. فعندما يقول قائل هل هذا الحديث يدل على أن الولي أفضل من النبي، أما يفهم هذا القائل أن النبي ولي من أولياء الله وهو خير أولياء الله وأفضلهم وأعظمهم شأنا عند الله سبحانه وتعالى، وفوق ذلك اجتباء الله لهم بكمال العبادة وإبلاغ الرسالة، واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم بعالي الرتب ورفيع المنازل، فهذا كلام باطل. والطرقية الضلال الذين يعظمون الأولياء تعظيما ما أنزل الله به من سلطان يتجاوزون هذا الحد، بل ادعى بعض الضلال أن الولي أفضل من النبي، بعض الضلال ادعى أن الولي أفضل من النبي، وقال قائلهم في ذلك مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول. هذا كلام ضال، ولا يقول إلا أهل الضلال والباطل الذين يعتقدون في الأولياء اعتقادات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأولياء الله قال الله عنهم في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المتقرر أن أنبياء الله ورسله هم أعظم الناس إيمانا وأعظم الناس تقوى لله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فالأنبياء هم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا كلام لا يقال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول يقول حكم الصلاة في السفينة إذا كانت راسية في الميناء. الصلاة في السفينة، نعم، إذا كانت راسية في الميناء. الصلاة في السفينة صحيحة سواء كانت راسية أو كانت متحركة، فيصلي المسلم يستقبل القبلة ويصلي إذا حضرت الصلاة، ولا حرج عليه في ذلك. وإذا كانت راسية في الماء وتيسر له النزول في الأرض ليصلي، وإلا صلى على ظهر السفينة ولا حرج عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر، وقال فماذا يفعل؟ هل يصلي الوتر أولا ثم سنة الفجر أو ماذا يفعل؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر انتهت صلاة الليل، ومن كان له ورد من الصلاة في الليل وطلع الفجر ولم يتمكن منه يصليه في الضحى. فإذا كان يصلي في الليل 11 ركعة يصليها في الضحى ويزيد عليها ركعة فيصلي 12 ركعة، وإذا كان يوتر في الليل 9 يصلي في الضحى 10، فإن لم يتيسر له صلاتها بالليل يصليها في الضحى. نعم، هذا يقول رجل طاف طواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم نام وفي الصبح غادر مكة، فهل عليه شيء؟ الأصل في طواف الوداع أن يكون عند المغادرة، لا لا لا يكون بعد الوداع سكنة ونوم وبيع وشراء ونحو ذلك، فالأصل أن يكون طواف الوداع عند المغادرة. فإذا كان يعلم من نفسه أنه يغادر مثلا في الضحى يجعل طوافه بعد الفجر، ينام الليل وبعد الفجر يطوف ويغادر، وإذا كان بعد الفجر يطوف في آخر الليل ويغادر. نعم، أحسن الله إليكم.

أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة على المريض، وما هو الدليل على ذلك؟ يجوز، لأن الفاتحة رقية، ولما قرأها أحد الصحابة رضي الله عنهم على لعله جابر، لا أبو نعم أبو سعيد الخدري، لما قرأها على اللديغ وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية. ولهذا تسمى سورة الفاتحة الشافية. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي ذكر كلاما نافعا حول هذه السورة، وأنها رقية وشافية، وذكر حولها فوائد عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل: هل يجوز قول بسم الله داخل الدورات بالقلب وقولا باللسان؟ أشار بعض أهل العلم إلى أن كثير من دورات المياه في هذا الزمان يكون في طرفها أو في زاوية منها المغسلة التي يتوضأ فيها المتوضئ، والمكان نظيف. قال: والحالة كذلك، لا حرج على الإنسان أن يسمي داخل الدورة. ومن أهل العلم قال: يسمي خارج الدورة ثم يدخل ويتوضأ. السلام عليكم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.